فأما الذين Oh, What is this game?

فبسل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء Thank you. ذلك ثم توليتم من Thank you. فقلنا اضربوه